أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آتها تشتتت، تفرقت بها السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كيف نجمع شتات الأمة؟ كيف نردها إلى الحق؟ نردها بالمنهج القرآني. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. ما معنى عدولا؟ لاحظوا، الخيار هو الأفضل لا شك والأتم. العدول، أرأيتم كفتي الميزان؟ الميزان إذا استوى فهذا هو العدل، لكن لو كان الميزان هكذا لم يكن عدلا. الميزان فيه من الدقة العجيبة كما تلاحظون، وبخاصة الموازين الدقيقة. خيارا عدولا أي وسط. منهج الوسطية يرسمه القرآن في ظل واضع، كما أقول في ظل وضع تعيشه الأمة بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. القرآن أيها الأخوة من أوله إلى آخره يرسم منهج الوسطية، وليست هذه الآية في سورة البقرة كما يتصور البعض. من أول القرآن اهدنا الصراط المستقيم، هو المنهج العدل الوسط. من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا غلو ولا جفاء. هناك من غلا وهناك من جفا، النصارى غلوا واليهود جفوا، قالوا اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، والنصارى فأقول إن اليهود جفوا وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والنصارى غلوا وقال المسيح ابن الله، وغلوهم واضح. ولذلك كما تعلمون في القرآن في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فقد وقع هؤلاء في الغلو وآخرون في الجفاء. هذا المثل موجود في أمتنا وبخاصة هذه الأيام. هناك من غلا حتى وصل به الغلو والعياذ بالله إلى درجات فرقت الأمة، وآخرون جفوا وفرطوا واتبعوا الشهوات. طيب، ما هو ميزان الغلو والجفاء؟ ما هو ميزان الإفراط والتفريط؟ كلام الصحفيين، لا، بعض الصحفيين الإعلاميين يعتبرون الذي يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد غلا، قد تشدد، قد تنطع، كذبوا ورب الكعبة. الذي التزم بالسنة، الذي التزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي على الطريق الصحيح، هو الذي أخذ بالوسطية، رضي من رضي وغضب من غضب. لكن أولئك تلقوا موازين من الغرب في كالإرهاب وغيره، فوصفوا الدعاة الصادقين المخلصين بكثير من الصفات أخذوها من أسيادهم من الغرب. الميزان الحق في معرفة الغلو والجفاء الإفراط والتفريط هو القرآن، هو السنة، هو ما عليه سلف الأمة. نعم، في أبنائنا من غلا حتى وصل إلى تكفير الناس، إلى تكفير العلماء، هذا غلو عجيب جدا. هذا وقع فيه الخوارج، يكفرون بالمعاصي. وهناك المرجئة، ما دام يقول القلب مصدق لا يحتاج إلى عمل، إفراط وتفريط. ولذلك ألف العلماء كتبا تبين هذا الحقيقة كالوسطية وغيره، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن فيها هذا المنهج، فاقرؤوه وارجعوا إليه، وهو من آيات من القرآن وأحاديث ومن كلام السلف. رسالة قليلة في حروفها لكنها عظيمة في مكانتها ومقدارها. الأمة أيها الأحبة تحتاج إلى التربية من الصغر على منهج الوسطية الحقة، لا إفراط ولا تفريط، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الذين إذا أنفقوا، من صفات عباد الرحمن، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في كل شيء تجد في القرآن بيان منهج الوسطية. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، طريقة، لا ترفع صوتك ولا تخاف، وابتغي بين ذلك سبيلا. قالوا لا يوقظ النائم، فهو فيه صوت لكنه لا يوقظ النائم ولا يزعج السامع، فهو بينهما. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حتى في الصوت، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حتى الصوت، حتى المشي، تربي على منهج الوسطية الحقة. هذا هو المنهج أيها الأحبة الذي نريد أن نربي أمتنا عليه. الأمة قد جنحت كثير منها اليوم، وكثير من المصائب التي تعيشها بلادنا وبلاد المسلمين بسبب هذا الخلل في المنهج. أناس كما قلت كفروا المسلمين، والتكفير يتبعه أحكام. لما كفروهم استحلوا دماءهم كما فعل الخوارج. الآن هناك أناس يقتلون المسلمين بشبه، ما أقول بلا شيء، شبه، لكن تستباح الدماء بشبه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وتستحل الدماء الآن بشبه؟ أي غلو وصلنا إليه؟ حتى رأينا كما قلت من يكفر الأمة يكفر الناس أو كثير من الناس، حتى أضبط عبارتي، حتى يكفر بعض العلماء بتأولات وشبه. وآخرون ماذا يفعلون؟ قالوا حتى إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا إلا المحارب منهم، هذا منشور في بعض صحفنا، أن اليهود والنصارى وهم على دينهم الباطل ليسوا كفارا إلا المحارب منهم. أي منهج نعيشه الآن؟ الأمة تحتاج الآن إلى طرح قوي بخاصة من العلماء، إلى معالجة الفكر. المشكلة تبدأ، هذه الجرائم الكثيرة بالإفراط أو التفريط تنشأ من الخلل في الفكر، لأنه كما قال أحد الغربيين، والحكمة ضالة المؤمن، أي جريمة إرادية تقع على وجه الأرض فهي جريمة في الفكر قبل ذلك، منبعها من الفكر. نعم، السارق الزاني خطط في فكره قبل أن يفعل. الذي يفجر المباني ويقتل المسلمين خطط في فكرها، الجريمة بدأت من الرأس. فنحتاج إلى أن نعالج هذا الأمر. فواجب الدعاة والعلماء أن تتسع صدورهم لمن جنح يمينا أو شمالا، أن من أفرط أو فرط، من غلا أو جفا، أن يناقشوهم، أن يحاوروهم، كل بما أتى الله جل وعلا. هذا ممن طلب الحق. أما كثير من أصحاب الأهواء لا يريدون الحق فلا تلتفتوا إليهم. فرأيت من تبع واتخذ إلهه هواه، ماذا تفعل فيه؟ فلنبدأ بتربية أنفسنا أولا أيها الأخوة، وتربية أبنائنا، وتربية مجتمعنا على منهج الوسطية الحق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا من أجل أن نكون شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا علينا، أن نطرح موضوع الوسطية من الكتاب والسنة طرحا متزنا بعيدا عن الانفعال أو الخروج عن النص، لأن بعض من يطرح منهج الوسطية خرج عن منهج الوسطية. نعم، سمعت بعض من يطرح منهج الوسطية ويدعو الناس للوسطية هو يتكلم إما إفراط أو تفريط. هذه ليست وسطية، هذه وسط رديء. فرق بين الوسطية والوسط. بعض الفتاوى التي تطرح الآن باسم الوسطية هذا تنازل بعيد عن منهج الوسطية. لا، منهج الوسطية كما قلت قاعدة نأخذها من الكتاب والسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة، لا بأفهام قاصرة يطرحون فتاوى وتأولات ويقولون هؤلاء يدعو إلى منهج الوسطية. يا أخي الكريم، عندما تصف بعض الدعاة وبعض طلاب العلم أنهم من دعاة الوسطية وأنت تريد أن تذم، أنت تمدحه. يصفون بعض طلاب العلم الذين خرجوا وتساهلوا وميعوا يقول هو من دعاة الوسطية، هذا من دعاة الوسط، وسط ردي. لا، الوسطية صفة محمد صلى الله عليه وسلم، صفة الصحابة، صفة مدح، صفة ثناء. أما الذي يجري الآن في كثير من بلادنا وبلاد المسلمين وفي وسائل الإعلام حتى خلل في المفاهيم، خلل في المصطلحات، فلنضبط مصطلحاتنا وفق الكتاب والسنة. الذي يدعو إلى منهج الوسطية الحق هو الذي يدعو إلى منهج الأنبياء، يدعو إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا بين أهل الإفراط والتفريط. القرآن واضح في ذلك، السنة القولية والعملية واضحة، سيرة السلف، سيرة الصحابة واضحة. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، فحذاري أن نزل عن هذا المنهج الوسط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هدانا الله إلى منهج الوسطية الحقة، نسأل الله أن نلقاه كما ندعوه في كل يوم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنع النفس سرورا وآمالا وسلام، منبع عذب نظيم يرتوي منها الآمان، بينات شعى منها النور وانتهى الظلام.